أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستلهمه ونسأله الرشاد في الأمر كله. اللهم هيئ لأمة محمد أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعاصي ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الضلال هي السفلى. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه، هو سيد المرسلين وإمام الأنبياء والمرسلين وخيرة خلق الله أجمعين، صلوات الله وتسليماته على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وشرف وكرم نبينا محمد، نبينا محمد فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، يقول رب الأرباب سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وصح الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند الإمام مسلم في صحيحه وغيره أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة، إليها ينتهى علم الخلائق وإليها ينتهى ما يصعد من الأرض فيقبض منها وينتهى إليها ما يهبط عما فوقها فيقبض منها. وأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا: أعطي الصلاة، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لأمته لمن لم يشرك منهم بالله شيئا المقحمات الكبائر الذنوب، صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد. أيها الإخوة الأحباب، رحلة الإسراء تقررت في أذهاننا وفي عقيدتنا، أمر ثابت في التاريخ، وإن لم يرد نص صحيح في شهرها الذي كانت فيه أو في اليوم الذي حدثت فيه، إلا أن الأمة تعارفت على أن تحتفي به في شهر رجب، وإن كانت ثابتة تاريخا واعتقادا في أذهاننا فيكفينا أن القرآن سجلها وأصبحت آية من كتاب الله، بل سورة في كتاب الله تحدثنا عنها. فالآية التي تلوتها على مسامع حضراتكم وهي آية من كتاب الله لها قدسيتها، نقرأها نتعبد بها. سجلت هذه الحادثة، ويكفي أنها بدأت بقول الله تعالى سبحانه. فإذا كانت رحلة الإسراء لها تاريخها ولها مناسبتها ولها أهميتها ولها غايتها، فهي رحلة عجيبة. سبحان كلمة بدأت بها الآية، وسبحان معناها أنزه الله تنزيها من أن يكون له شريك أو مثيل في ذاته أو في صفاته أو أفعاله. كلمة نقولها نتعبد بها لها وزنها وقيمتها وقدرها وأجرها. سبحان الله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. سبحان الله كلمة نقولها معناها أنزه الله، فالله لا شريك له ولا نظير له ولا يضاهيه شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وهي لها دلالتها في هذه الآية، ودلالتها في هذه الآية أمران. تنبه معي أخي، لماذا تبدأ الآية في الكلام عن هذا الحدث الجليل العظيم بكلمة سبحانه؟ سبحانه إذا ذكرت فمعناها تعجب أيها القارئ، تعجيب لمن يقرأ ولمن يسمع ولمن يعقل. تعجب من هذا الأمر ومن قدرة الله ومن عظمة الله. فقدرة الله لا تضاهيها قدرة، وعظمة الله لا تضاهيها عظمة، وجلال الله وكبرياؤه وكماله وجماله لا يضاهيه كمال ولا جلال ولا جمال. فقدرة الله فوق القدر. والأمر الثاني أن هذا الحدث أمر عظيم يثير العجب، لأنه ما حدث لأحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالمؤكد أنه لن يحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن تبدأ الآية بسبحان، تعجب من قدرة الله الذي نقل عبده في لحظات يسيرة، فجاس في الدنيا واخترق الزمان والمكان، وتعجب من هذا الحدث العظيم العجيب الذي اختص به سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم. يسرى بنبي الله وعبده محمد صلى الله عليه وسلم فيخترق الزمان فيرى ما كان وما سيكون بقدرة الله، لنريه من آياتنا الكبرى، ويخترق له المكان فينتقل في لحظات إلى مسافات يقطعها المسافر شهرا ثيابا وشهرا ذهابا، بل يعرج به إلى السماوات العلى حيث سدرة المنتهى، حيث لم يصل إليها إلا محمد. تعجب، سبحان الذي أسرى. هذه مكانتها. أما عن مناسبتها فحدث ولا حرج. أما عن مناسبتها فحدث ولا حرج. فمناسبتها جاءت على مفترق الطريق في مسيرة الجهاد لسيد المجاهدين محمد، في وسط الطريق في منتصف رحلة الجهاد ومسيرة الجهاد جاءت رحلة الإسراء، فنحن نعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم أمضى 23 عاما في دعوته يجاهد في سبيل نصرة دين الله وفي سبيل نشر دعوة الحق. مدى نصفها 11 عاما أو ما يقرب من ذلك أو يزيد عن ذلك، 11 عاما ونصف عام مضى، وبقيت من المسيرة مثلها. في منتصف الطريق جاءت رحلة الإسراء، قبلها عانى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الآلام البدنية والنفسية ما لم يلقه غير محمد صلى الله عليه وسلم. آلام بدنية من مطاردات أهل الضلال يطاردونه وهو يدعوهم إلى الحق، وآلام نفسية من مضايقات أهل الشرك والكفر والضلال وأهل الجهل الذين لا يعرفون قدر محمد صلى الله عليه وسلم، وما عرفوا ما جاء به من الحق وما قدروه حق قدره. فبين مطاردات آلام جسدية وبين مضايقات آلام نفسية جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقن أنه لا ملجأ ولا منجأ إليه إلا رب الأرض والسماء، فقال بكلماته الخالدة: أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن رحمتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل بك سخطك، أي أو يحل بي سخطك، لك العزة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. تأمل أبي، تأمل هذه الكلمات التي يعبر بها أفصح من نطق بالعربية محمد. ضاقت نفسه وضاق صدره باعتراض أهل الأرض على دعوة الحق، وتألم جسده، بذل كل ما يملك من الجهد فلم يملك حيلة بعدها، ضعف جسده ولم تضعف عزيمته، تألمت نفسه ولم ينتهي أمله، زاد ألمه وما انتهى أمله. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي، يستعرض واقعا يعيشه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه اعتراض على قدر الله، وإنما استعراض لواقع يعيشه من آلام تؤذي جسده ونفسه. وليس هناك أوسع من رحمة الله، وليس هناك أقوى من قدرة الله، فهو لا يعتمد إلا على الله، ويرجو إلى الله بهذه الكلمات يتضرع: إلى من تكلني؟ إلى بعيد لا يعرفني ولا يقدر قدري ولا قدر رسالتي، أم إلى عدو ملكته أمري؟ كلا يا محمد، ما وكلك الله إلى أحد، وما انتهت الرحلة، فأبشر يا محمد، هذه رحلة الإسراء جاءت لتقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: ليذهب الألم وليأتي الأمل. تزيح الآلام عن نفس النبي محمد وعن جسده، وتفتح أبواب الأمل وإشراقات المستقبل أمام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وليس أغلى وليس أحلى من رحلة يلتقي فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقادة الإصلاح في البشرية كلها. يذهب إلى بيت المقدس فيصلي إماما بكل الأنبياء والمرسلين، وأي مقام فوق هذا المقام يا محمد؟ نجح الأولون من إخوانك المرسلين ونصرهم الله وأعزهم الله، وارتفعت راية الحق على يد أنبياء الله، فأبشر يا محمد، أنت خاتمهم وأنت سيدهم وأنت أكرمهم على الله، فسينصرك الله نصرا عزيزا. محمد صلى الله عليه وسلم يعرج به إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، فراش من ذهب، مقام وصل إليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مقام القرب والحب، حيث يلتقي وحيدا مع الواحد الأحد. هذا مقامك يا محمد، نجوت من آلام هؤلاء وستنجو يا محمد، علوت في هذا المقام وستعلو يا محمد، ستعلو دعوتك يا محمد وترفع راية التوحيد على أرض الله يا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه مناسبتها وهذه أهميتها، فما الحكمة فيها؟ مناسبتها ذكرتها لحضراتكم، وأهميتها جلية في أذهانكم، فما ثمراتها وما قيمتها وما الدروس فيها؟ أما الدرس الأول الذي لا بد أن نعيه وعيا كاملا، أن دعوة الحق واحدة، وأن الأنبياء جميعا جاءوا بكلمة واحدة هي لا إله إلا الله. جاء بها نوح، وجاء بها إدريس، وجاء بها هود، وجاء بها صالح، وجاء بها شعيب، وجاء بها لوط، وجاء بها موسى، وجاء بها عيسى، وجاء بها إبراهيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. دعوة الأنبياء واحدة، وجاء الخاتم ليعلنها عالية ذوية. أما المغزى الثاني والثمرة الثانية، هذا المسجد الذي انطلق منه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمسجد الحرام آنذاك كان محفوفا بالأصنام، كان ملوثا بأفكار الجاهلية القذرة، كان ملوثا بأحجار زعموا أنها آلهة. فكأن الآية تقول أبشر يا محمد، بل تستبشر البشرية كلها، سيطهر هذا المكان وسيفتح لنبي آخر الزمان محمد صلى الله عليه وسلم. أما على المسجد الأقصى فحدث ولا حرج، مسجد تم به الأنبياء بسيد الأنبياء محمد، ومنه صعدت نزلت الرسالات وصعدت الرحمات، والتقت فيه الأنبياء قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كانت فيه رسالات الأنبياء في بني إسرائيل، بل بدءا من إبراهيم إلى عيسى، لكن انطمست معالمه بفعل أهل الضلال قبل أن يبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انطمست معالم المسجد الأقصى، لم يكن مسجدا باصطلاحنا عندنا في الإسلام، وإنما كان موضع سجود يصلى فيه. آن الأوان أن يطهر هذا المسجد، وآن الأوان أن تصل كلمة التوحيد على لسان أنبياء آخر الأنبياء محمد، بل على لسان أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبجهود مباركة لا بد أن تصل كلمة التوحيد إلى هذه البقعة، ولا بد أن يمتد الإسلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، بل يمتد إلى شمال الأرض وجنوبها وشرقها وغربها. فأبشر يا محمد، مكانة المسجد الأقصى عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند أمة محمد لا تقل أهمية عن المساجد الثلاثة. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام والمسجد ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وصلاة في مسجدي بألف صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. المسجد الأقصى ورثنا مكانته من القرآن، ورثنا مكانته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن تورث الأجيال أن مكانة هذا المسجد في قلب كل موحد، ولا بد أن يبقى مسجدا للإسلام والمسلمين، ولا بد أن يرفع فيه الأذان خمس مرات في اليوم والليلة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. رغم أنف الحاقدين، رغم أنف المآكرين، رغم أنف المتآمرين، سترفع راية التوحيد في مسجد الأقصى بأمر الله. فأبشر يا محمد، وأبشري يا أمة محمد. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأخوة الأحباب، أيها الإخوة الأحباب، من الثمرات التي رجع بها سيد الأولين محمد صلى الله عليه وسلم وأعطي منحة الزيارة ونبحة الزيارة من أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا: أعطي الصلاة، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لأمته لمن لم يشرك بالله منهم شيئا المقحمات. إنها نفحات ربانية، إنها منحة عالية لم يستقبلها سوى محمد صلى الله عليه وسلم. فوجب على أمة محمد أن تستمسك بهذه المنحة، وأن تعتز بها، وأن تعلو بها نفوسهم وقلوبهم وأرواحهم. الصلاة خير موضوع، الصلاة رأس العبادات، الصلاة معراج المسلم إلى ربه، كما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم فكان قاب قوسين أو أدنى. فإذا أردت أن تكون قريبا من الله فقف بين يدي الله في صلاة خاشعة تامة كاملة. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: واسجد واقترب. فإذا أردت أن تقترب فقف بين يدي الله، كبر ربك واخشع بقلبك واقرأ بلسان خاشع وقلب متدبر وعقل فاهم لآيات كتاب الله، وسبح تسبيح الفاهم الفاقه، واحمد حمد الشاكر، واذكر الله حتى تكون مع الذاكرين. صلاة ترتفع بها درجات المصلي إن أحسنها وخشع فيها. خواتيم سورة البقرة آيات هي منحة الرب إلى أمة محمد. آيتان ختمت فيهما سورة البقرة، من قرأهما في ليلة كفتاه، هكذا صح الحديث عن رسول الله. إذا قرأتها في ليلك قبل أن تنام تكفيك في الأجر والثواب، وتكفيك في تذكيرك بالتذكيرك بالعقيدة الصحيحة والإيمان الكامل، وتكفيك اعتمادا على الله، وتكفيك طردا للشيطان، وتكفيك أن تكون قرأت من كتاب الله حروفا تؤجر على كل حرف حسنة، وكل حسنة بعشر أمثالها. آيتان من آخر سورة البقرة ختمت بهما البقرة، من قرأهما في ليلة كفتاه. أما عن التوبة فحدث ولا حرج، غفر لأمة محمد المقحمات، ولم تؤاخذ أمة محمد كما أخذ على الأمم السابقة. كانت الأمم السابقة إذا أذنب العبد منهم أصبح مكتوبا على باب بيته، هذا زاني، هذا سارق، هذا مجرم، هذا فاجر، هذا مغتاب. أما أمة محمد فهي أمة مستورة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. كانوا إذا أراد أن يطهر ثوبه لابد أن يقرضه ويقطعه، إذا نزلت نجاسة على ثوبه لا يطهر حتى يقطع. أما أمة محمد فالماء طهور رحمة من الله. أما أمة محمد فأمة مستورة، فإذا كان الله سترنا في الدنيا فلنستر أنفسنا، وإذا سترنا في الدنيا فلنعجل بالتوبة حتى نلقى ربنا مستورين مغفورا لنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم خذهم أخذا أليما، وخذهم أخذا شديدا، وخذهم أخذا وبيلا، وخذهم أخذ عزيز مقتدر، فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. يا جبار الأرض والسماء، يا قهار الأرض والسماء، يا أقوى الأقوياء. اللهم من كادنا فكد، ومن بغى علينا فخذ، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعل ثأرنا عليهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، وبأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. أيها الإخوة الأحباب، إن الله صلى على نبيه قديما، ولا زال أمرا عليما ومشرعا حكيما، فهو القائل سبحانه: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وأقم الصلاة. الله أكبر.